ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بريزان خوشويسان خوش حالم كجاري كتير بأيوي بريز خوشوي شاد بموا بردوامين لقل درسكان وباسكان يكتاب برسي خوي برودقار قيشنا بابي بستدو لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أم بابا أم درسة باس أو من بودك أو دفرميت ما جاء واتام ما جاء من النصوص لدقكان الشرع لبلغي الشرع فيما نجيشتوب من هاتوا أن بعض هذه الأمة بعضك هنديك لم أمته يعبد الأوثان بتأ فرستن غير إخوات فرستن با وقفيك هل يستيبكين لقل بابي درس كمان أجر لنا باسو عنواني درس كمان تيبقين لباقي درسك آسان لبيت يجيشتن. باب ما جاء كدفر من ما جاء أي ما جاء من النصوص كالدق كان شرع لقرآن السنة بمان هاتوا دفر من أن بعض هذه الأمة بعضك هنديك لم أمته وثن أبرستيت نيفرمو أن كل هذه الأمة أقل بيوتا كل هذه الأمة وتخيرنا أمتنا ما قيامت أهات في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم قيامتنا ياد حتى خواه برسي لسازوي بكريو ناو خواه رب العالمين لسازوي بوتريت كاتك همو خلق بوبا بتفرستو غير خواه برست وتخيرنا أكم بلغنما أو هاتين قيامته وقيامة الله سيد لفرمي بعض هذه الأمة بعض لم أمتها. وفي غمرة فرميه صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك بردوام لناو أم أمتي من طائفيك كومريك مسلمان بردوام دمين لسر حق لسر توحيد السنة أو كساني بيوي بيانوي مخالفين بكن خجالتين بكن دجان بوستن زرادان بينا قينت طائفي منصورة فرقي ناجية حتى بيش هاتني قيام الساعة لسر زويد منن تفرمي وهم كذلك بردوام دبن لسر توحيد السنة لسر دين إخوة حتى قبيل نزيك هاتين قيامت بو إمام صفر فرموه بعض يكلم أمتا غير إخوة فرست همو إخوة غير إخوة فرستنية فرقين هاتجي هرماون إخوة فرستن فرموه أن بعض هذه الأمة كم أمة كاتي لا كتاب دا أرين أمة كتاب أخويني أرين كاتي باسي أمتي بيغمركا صلى الله عليه وسلم ما بس في دو أمته بشي الأمة في دا قدي أمة الدعوة بشي كتاب يودي أمة الإجابة أمتي دعوة همو عالم دا قدتوا لدواي هاتي بيغمر إخوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يا إخوة هارتي كسيك لدواي أو هاتبه لسرد متاقية مصعد في دقتي أمتي محمد أجر ولامي في غمر إخوائي دابته إسلام بوبه أو في دقتي أمتي إجابة وتو ولامي في غمر إخوائي دابته أجر ولامي في غمر إخوائي دابته مسلمان بوبه في دقتي أمتي دعوة وتا أو أمتيك في غمر إخوة دعوة كردو دعوة بانجوازي في غمر إخوة وشاتوا ما بس ما مصا رحمتي إخوائي بليلة ما بس أمتي إجابية نك أمتي دعوة تجي أمتي دعوة كسانك بباورن في غمر إخوان شملي أوان إجدك بواناتوا زورن ما بس في أمتي إجابية فرموي أم باب بس أو دكات بعض يكلم أمتك أمتي إجابية بحساب خويا المسلمان يعبد الأوثان أوثان دفرستن أوثان جمع وثنة بتاكك يقلن وثن وثن شيا صنم بتا كدياري بكري أقر بهرش دروس كريا وثن بوش تدقوا تلا غير خواب فرستيت هرش تلا غير خواب فرسترا برد بي دار بي قبر بي مرقد بي محجري بي قمت بي إنسان بي ملايكي بي جنوكي بي ما دام لغير خواب فرسترا بيد قدر وثنة أقر بتي كي دياري كرابو كبقرو تختو دار دروستك الصنم لسر شغل هيئتك أو صنمة غير أول لغير خواب فرسترا بيد قدر صنم بوي هندي خلق حالين ابو نيشتاك لديني توحيد الين كاتي اما اشين ديار قبرك ديار ديارك بردك مرقدك خوخولكو بردكو دارك نا فلسطين اما اويلنا وقبرك اي فلسطين فرق داك لبيد او امو اوا او جهالته وقباس يعني قلت ان ملايك بحساب خواه هدايه داد لسر منبر أم جمعي رابردو تدي كقوايا قليلة إما كدوا وتدي هندي ما مصاهن ألين غير إخوة نابي برسليت إما خو دارو برد نابي برسليت إما أوين ناو قبركي برسليت بشاركا أو أخوي الجهل وتوحيد آية أو بياوانيك لقومي نوح فياو ساق بالمردن فياو صالح نبون قومكي أن برسليان خواي تعالى لو ما عندك أبو مشرق لقرى ما عندك فياو ساق نبرس أوانيك عيسى برسن عيسى بشر وفي غمر إخوايا إخوة بمشيقة قلما ندا أواني عزير برسل ليهودية كان خو أوانيش عزير بشر وفي صالح يبوا إخوة بمشيقة لقلما ندا أواني كفي غمران ينبرسوا يان ملائكة يان جنوكة إخوة أفرمي غيري من برسل حرامة إن جاء أوما مصايا نصيحات ذاكين بقريتوا سرهوشو بيري خوي عقلي خوي وخويندني خوي ندا داسي خلق تو ألي إما خولكو بردكو دارك نا برسين أولي ناو قبرك أو دا برسين لسر من بر هزار نفر جودة قرقسي أو بيزو غلطة زور عيبة بو الشخصية دي إيمانة بر إما مردوكا برسين آية برسين غير إخوة دروستا أوت من قينا قبر وخول وبردو دارقنا أي غير إخوة لإنسان ملائكة جنوكا برسين أو أنا دروستا أقر بريئة والعياذ بالله وكفري قولت كردو مشركي تجي لا إله إلا الله وتم معبودني بحق الا اخوانا بيت يتوكل غير اخواتنا يا فاري او بوبا مشرك دو اله الدانا والعياذ بالله قصيه زول هيا زانان رحمتي اخوان لبي اوانيك شرح كتاب التوحيد عن كدو دفرمون سبب هو دارشني ما مصاب ام باباب ام عنواني ام شوك لخزمه دبين اويا ديويت حجه يان شبهي او كساني كدجي اهل السنه وجماعه دوسن ديوي بن بابا دحضي همو شبه كان بكات همو او بلغاني كبدس يعني ولا حقيقه دا بلغانيه شبهيه تيكلو بيكلا ديوي ما مصابم عنوانه وبن بابا همو يدفع بكا وهمو يرد بذاته چونکی خەڵکی وا هەیە لەناو کۆمەڵگای مسلمانان دەڵێ ممکن نیە لەناو ئومەتی ئیسلام شەریک بخوا قەرار بدرێت. نابێت ئەوەی مسلمان بوو نابێت شەریک بخوا قەرار دات. ئێخوی وایە بەس ئایا ئێوە شەریکتان بخوا قەرار داوێن نا کە غەیری خوا پرستن؟ یا هی وایە دەڵێ مسلمان قەت کافر نابێت، ئەوەی مسلمان بوو قەت کافر نابێت. ئایا مسلمان کافر بێ؟ ئێمە دەڵین ئەگەر غەیری خوا پرستی کافر دەبێ، ئەگەر نەشی پرستی کافر نابێت. زۆر کەس هەیە دەڵێ مادام شاهیدمانت هێنا بووی بە مسلمان بە حەیات و هەتا هەتایە هەرچی عەمەلی بکەی هەچ کردەوە بکەی کافر نابیت. چۆن مسلمان کافر دەبێ؟ ئێوە غەڵەتن. مسلمان قەت کافر نابێ هەرچی بکات. قسە زۆر غەڵەتە. ئەی فوقەها لە کتێبی فقها چەندەها بابێنە نووسیوە دەفەرمن باب حکم المرتد. بۆچی نووسیانتەوە؟ حکمی مرتد واتە حکمی ئەو کەسەی کە لە دین هەڵگەڕێتەوە، ئیسلام بووە، دوای پاشگەز بێتەوە. ئەی بۆچی ئەو بابەی نووسیوەتەوە؟ یاخود علماء فەرمون ئیمان نواقضی هەیە، هەڵوەشێنەرەوەی هەیە، بەتاڵکردنەوەی هەیە. چۆن ئینسان دەستنوێژی بگرێت؟ دەستنوێژێکی ڕێک و پاک و پوختە گری بەدات لە دیان ئاوێک هەڵە سیتپا دەستنوێژت هەیە. کۆمەڵێک کردەوە و کۆمەڵێک کردار هەیە، پێوە درێ نواقضی وضوع، بەتاڵکردنەوە و هەڵوەشێنەرەوەی دەستنوێژەکەت. ئەگەر بخەوی، ئەگەر شتێک لە پاش و پێشت دەرچێ، ئەوە دەستنوێژ بەتاڵکاتەوە. ئیمانیش کە ئیمانت هێنا وەک خۆی دەمێنێ ئەگەر بەتاڵی نەکەی، هەچ کاتێ بەتاڵت کرد بە هەندێک کردەوە هەیە لە شەرع داری کراوە ناو نراوە بە نواقض الئیسلام یان نواقض الئیمان. ئەم کردەوانە، ئەم وشانە، ئەم ئیعتیقاد و بیر و باوەڕانە ئیمان هەڵوەشێنێتەوە. ئەوەی ئەنجامیدا ئیمانی نامێنێت. چۆن دەستنوێژ هەندێک شت هەیە دەستنوێژی پێدەشتێت و بەتاڵە بێ، هەندێک کردەوەشە ئیمانی بەتاڵە بێت. بەڵام خەڵک هێنا حاڵیە ئەڵێ نەخێر مادەم ئیسلام بووی غیری خوا ئەپەرستی هەرچیەکە کافر نابی مادەم شایەتمان کێنا. نەخێر ئەو قسە زۆر غەڵەتە و با ئاگادار بن. علماء جە فەرمون الحکم تدور مع علته وجودا وعدما. ئەو قاعدەیەکی ئوسوڵیە ئینسان چی کاتی حکم بەسەری تەطبیق بێ لە کاتی بوون و نەبوون حکم بە دەوری علەتەکەی دادی و ئەڕوات. علەتەکە چی بێ حکم بەسەرەوە تەطبیق دەکرێت. هەندێک لە خەڵکان هەن دەڵێن ئێمە کاتێک ئەچینە دیار قەبر، قەبری پیاوچاکی ساڵحێک، ئەگەر ئیمام عەلی بێ، ئیمام حەسەن بێ، ئیمام حوسێن بێ، ڕەزای خوان لە بێ، سەیدە زەینەب بێ، ئیمام عەبدولقادری گیلانی بێ، جونیدی بەغدادی بێ، بەدەوی بێ، غەیری ئەوان، ئێمە دەچین ئیعتیقادمان و باوەڕمان وایە ئەمانە پیاوچاک بوون. خۆ ناڵین ئەمانە خوان، خۆ ناڵین ئەمانە دروستکەرمانن، ڕزقمان دەدەن، ئەمان مرێنن، ئەمان ژێنن. خۆ ناڵین، ئێمە ئیعتیقادمان وانە، بەس ئەڵێن پیاوچاکن ئەمانە عبادەتکردن بۆ ئەوانە دروستەوە، چونکی لای خوا بەڕێزن. ئەو ئیعتیقادە ئیعتیقادێکی زۆر زۆر بۆگەنە، چونکی بەڕاستی ئینسان ئەگەر بە تەماشای قورئان بکا، تەماشای سوننەتی پێغەمبەری خوا بکا سەڵەڵا ئەڵا وسەلەم، جۆ بگرێت لە زانایان بۆی دەرەکەوێت. ئەم قسە زۆر غەڵەتە. تۆ عیبادەت بۆ غەیری خوا ئەنجامدا، ئەگەر عیبادەت دڵ بێ، عیبادەتی کردەوەکانت بێ، عیبادەتی زوبانت بێت، بۆ غەیری خوا ئەنجامت دا، تۆ حەقی خوا دا بە غەیری خوا، غەیری خوات بەشدار کرد لە مافی خوا. ئاگەدار بن، شرک ئەوەیە. شرک واتە شەریک دانان. کۆمەڵی خەسائیس و کۆمەڵی صفات هەیە شایستەی خوان فەقەت، نابێ غەیری خوا بەشدار بێ لەو کردەوانە و لەو سفاتانە. یەک لەو سفاتانە عیبادەتە، عیبادەت شایستەی خوایە. تۆ بۆ غەیری خوا ئەنجام دەی، شەریک بخوا قەرار دا، با نەڵی خالق و رازق مدەبیرە، خۆ مهم حەقی خوا دابی، حساب خوات بۆی کرد، وەک خوا ڕێز بۆ دانا، والعیاذ بالله. چونکە زۆر خەڵکی دەڵێ من پەرستنم بوانە هەیە ڕاستە، بەڵام لە ناخم دەزانم ئەمانەش بەشەرن، خوا رازق و خالقە، ئەمانە رازق و خالق نین. دەڵێن ئەو قسەیە پێغەمبەری خوا سەڵەڵا ئەڵا وسەلەم ڕەدی بێباوەڕانی بۆ شێوەی دایەوە. بێباوەڕان کە کاتێک قورئان دەفەرمی بێباوەڕان لەسەر ئەو قسانە بوو کە پەرستنیان بۆ غەیری خوای پەروردگار بوو. خوا ناو ئەوەی ناو بەشرک، خوای رەب العالەمین لە قورئاندا دەفەرمێ عیبادەت پەرستش شایستەی خوایە، فەقەت بۆ خوا ئەنجام دەدرێت. ئەگەر تۆ بۆ غەیری خوای ئەنجام بدەیت، ئەو کەسەت کرد بە شەریکی خوا، با بە زوبانش نەڵی شەریکی خوایە، با بە زوبانت دەمت زوبانی قالت نەڵی ئەمە خوایە. مهم حاڵەتەکەت ئەوە ئەگەنێ کە حیساب خوات بۆی کردو بە خوات دانا، ئەگەر بەدەمیش وا نەڵیت. پاشان زانایان ڕەحمەتی خوایان لێ دەفەرمون ایمانی مسلمان که ایمانی نه ایمانی دمینیت بر دوام دمینی حتی بطالی نکاتوا بوی ما مصر فرموی هندی لم امتا وایلی دی بت ابرستی و وثن ابرستی و غیری خواه ابرستی واتا حکمی ابی بحکمی کافران بحکمی بباوران چونکی موحید و خواه پرست او کسی خواه پرست بیه کتو غیری خواه پرست بوی با مشرک لدائره اسلام چونی دروا لوانه مسلمان بیت بر ما مصر لأصول دهاتو لقاعده شرعيه ده فرميت من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بشك هر كسي إيماني ثابت بيقين بشك وقمان إيمانك الله وشيتوا إيقين قاعده يرزور راس وزور تواوا بس آية فرسلم غير إخوة شركة أنه هاوار كردنو بارانو وحيوان سربرينو تواف كردن بو غير إخوة بو قبر وبرد ودار ومرقد بو پیغمبران بو ملائكة بو جنوك بو صالحين بو اولیاء بو شهدا شریک قرادان بو بخواننا لا قران بس کلا شریک قرادان بو خوا تو اری شریک نیه قران وا ده فرمید کوابو بطالبونه ایمان کی تو شکنیه به یقین دین در چویدا راست او کسی اسلام بو یقین بشک گمان لاسلام ناشد دروا راست بس اوی کتو کردید به یقین مشرک بوید به یقین شریک بو خوا تعالی قرادا لاسلام چویدا دروا اول بزانن هیز یی چگی لمشککانو بيدين كاني سردمي جاهلي نايان قد لات يان عزا يان منات يان هبل يان غيري أو بردو دارنا أو ليو صالحنا هيتا نايان قد أمانا خالق رازق مدبيري كسواني نأود آيان قد دزانين أمانا بندي خوابنا شاكن باشن دنجي إم بخواده جينن ريق سيئم خريك وامرو ديكن لقال أول شيء إسلام حكمي دابا سلام فرمي أو أنا بباوره كافر آية تو لقال أول شيء فرقك تهيا تو أري من أريم خوانية أما بشر بوا خلق منا كرد ورزق منا ده باور مونية بلا من خوي أبرستم قبلك هنا أبرستم دارك هنا أبرستم مرقدك هنا أبرستم أو هنا أبرستم آية أبرستم بغير إخوة درستا نخير إخو مشرك كانش أو قصيدك الوقتو في غمر خوالي يعني قبول نكرد فرمي مشرك چونك إيو خصائصه ما في إخواك عبادة دينا بغير إخوة فرودقار خالك يدري هيا أوش لم بابا جيدة بيتوا أو كسانيك قبر فرسن بوي أرين قبر شنقي بياو ساكن كأمرن أكرين أقول روا باقي خلكيش أكرين أقول روا أوان لدواي مردني شوازل نانن حتى لدنيا بو سجدين بوي دبرت بيالاو كان ما شكرت لبري الارزان ببيش أروشن ببشتا أقرانوا سوين بشان واري دخوارت هاوارن في ذكرت ليدة ترسان لخوازاتر خوشان دويس لخوازاتر كاد دشمرن لدوي مرنيش وازلنان بس نجا قبل كي اوا فرسني غير اخوي تعالى انجا او كسانك غير اخوي فرسن قبر فرسن يعني مرقدك فرسن يعني قمتك هوديك دارك برد فرسن انكاري دكن اگر بلي تو شيكي بخوا قرا داوا انكاري دكن دار النخيروانيه اما كي شركه كي منو تو اخوايا خونه متو اخوايا بس عليهم امبيا وتاكو دنگ بخوا غينيت قران تام خندوا اخوي تعالى ده فرميت غير اخوان ده فرس ده ينقول يقربون الى الله زلفى امان الاخوه من نزيق ده كنوا يعني ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله غير اخوان ده فرس عباده يم غير اخوان ذكرت هاوار ذكرت مردوكان قبر برد دار فيكر برد ده ينقول امانه دنگ من بخوا اجينن اخوا فرمي وشركا جاء أو كسان إنكاريا كان رأي ما شركنيا أمتي إسلام معصومة لشرك هندي خلق شيء بوي بربركاني بكا دجاتي بكا دلي في غمر خوا فرميتي صلى الله عليه وسلم شيطان ما يؤس بوا كخلق للجزيري عربي فلسطين بلام لا تيقداني بين خلقي شيطان ما يؤس نبوا أولية في غمر فرميو شيطان ما يؤس لو يك خلق بفلسطين للجزيري عرب دلين حديثك الزور صحيحة ثابتة بلام استدلالي تو بو حديثة بو باسك يخوتو بو كارو كدو يخوت لجي خوينية تو شريك بو خوا قرادة ديت دلين في غمرة فرمي شيطان ما يوزبو لشريك قرادان لجزيرة العرب اواني تو شريك بو خوا قرادة ديت ياخد كاتي تو اودك بدليل شملي تو ناكت او دليلة لبر اوي تو لناو جريمة قولترين جريمتي كشريك قرادان بخير رب العالمين باب زانين تو عبادة بغير إخوة دكيت اگر طواف قبر كان بيت هناني خولكي ببري اما شفام دادات لي اباريتوا لدورو هوالي في اكيد سوني في دخوي هيواد بيتي من دال بداتي اما انا مو شركن كاتتو او كردوانتي او كردوان انجامدي بوي بمشرك اتر الشيطان ما يؤذ ويا ما يؤذ نبوه تو شريك هو فرادا شيطان قمراتي كردوا لريخوا دورتي خصوتوا وسوسه بو درسكا كفي غمر صصا ما يوتبي بلا من خير زان علماء سيده فرمون زانان ده فرمون كاتي في غمر اخوا ده فرمي الشيطان ما يؤس لويك لجزيره العرب فرسليت اما دليل ني لسلويك واش شريك ها باش بريالدان لجزيره العرب رونا لا ابدا نخير بلكو ده فرمون كاتي فتوحات اسلام زوربو اسلام بار يوشان مهم لايك اسلام بهيزبو خلقي بول بول هاتنا اسلام هو اسلام بهز بو شيطان لناخي خويدا زور ما يؤذ بو فرمو اسلام فريسنت تواوتي ياسي هنا وما يؤذ بو وتي اسلام قالك زور بو ديني التوحيد بلا بو يتلى جزيره العرب خلق غير اخوانا فرستيت في غمر اخوخ بس خبر ما داتيه بلال برز يادو قوه اسلام شيطان ما يؤذ بو نيجو تورونادا فرمي ما يؤذ بو اخو هل جزيره العرب لسردم محمد كوري عبد الوهاب خاوان كتابه كمان رحمه اخواني بيه شرك أولادي قتبه بعام بد فرستي وقبر فرستي وشيخ فرستي وشخص فرستي وسيد فرستي خارجي قتبه هو خلا جزيرة عربون لأنه وراس جزيرة عربي شبون أم بيا ومصطيحة هستا ببانقوازي خارجي بو توحيد بانق يعني كربو إسلام خلا ناو جزيرة عربو فلما بستقيب يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أويا كاتي إسلام بهيزبو شيطان ما يؤذبو خبري دعوة في مال نجم يؤذبون الشيطان إتر الشرك لجزيرة عربي نادا وبرأي برئيس خوتو لجزيرة عربي شنيت تلواني لا كردستان خمان بيان لو انا كردستان ايران بيان كردستان تركيا بيد يعني كردستان سوريا بيد يعني لو ولادي عجم بيد شملت هناك باشا اما خبره تولناو شركه هلا قليت علي شيطان ما يؤذ ولا ويك امتي اسلام شريب فقره ده امتي اسلام معصومه شريب فقره ندات وقتك ويا شرك نبي بلا شرك موجود يا نا وهند لخلكان توشي شرك بن جورا جور عباده كان هيك لا جورا كان عبادات كخلق بعبادتي نازنه طواف كرنا هم ما نبير معنا بير معنا لقديم تا ام صلاني في يشوش داركيا لبان جندي موفر لسن شمال فيرن خدر زنا اگر خدر زنا بو قبري هي خدر زنا عايز زندو اگر زندو بو قبري هي دعي لو راكن انا ما قبرني او مقامتي وجيك ابو خوي لوداني شو سيبره خلكي او دفره خلكي او منطقه ديهات غاني دوله بري لبر او توحيدا بين جيشتبو خلقك بعام خويانو مروا مالاتو او كهانو مروا بزنكان كشوامون صالنا فتره جارك هاتم بديان او شخص اسورانا وطواف انا كرت بخويانو مروا حيوانات غاني طواف انا كرت طواف انا كرت خوشي كأهل تكليفة شريك بفاقرة حيوان خاش يخصدوا أخوي يخصد فيه شكوي طوافي بيكل لأن كايدا حيواني أوستا الشياطين بوي خلق إخوابكن حيواني كان قرد أقدوا شخص قردي أو أولياء قردي بوي سرب راه رأسا أو حيواني لقد قربان أو شخصا دو شرك شرك طواف طواف كردن عبادة بخوا خوافا وليطوف بالبيت العتيق با طواف بكن بخوا لبال مالك هناك كعبية اوان دسن لبال شخص يطواف عندك حيوانك او صاح حيوانك عشان سبب ريبوي انا كده قربان اخوينا كان ليدا هم صار الموديل بو شو انا كو باوكي وصل يكون برو طواف دور امام خيرز نبكه خيرز نشم اخر بري عند انا ما فوتها هيجي انا كده كسيش توشي نبو او منطقه خلق شي بيه بتلابو اخوان وحيوانك كان طواف عندك اي مداني اخوها فرميت وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اي محمد صلى الله عليه وسلم يعني اي ابراهيم خبي ابراهيم فرمو اي ابراهيم مالك من فاق بكروا بوك صانك طوافكا كاعتكافكا كركوعا سجدا ني فرمو مسجدي اقصى فاق بكروا بطواف يعني خبا بيغمن ني فرمو اي محمد بها مسجدك تو طواف بكريت طواف تنها لفال كعبه كريت اوش بو اخوا بو غير اخوانا كريو لفال غير كعبه شنا كريت بلا مخرشي سم جنوب العراق كان سيرنا وراس عراقا سيسروا عراقا بزان الزور بين مرقد كان والشخص كان خلق طوافي كات حساب كعبين بكردوا هو شريق رادان بخير رب العالمين شيء أكبر إنسان لدين دركات خوا فرمي بتنها كعبة شايستي أويا بدوري بصري بوخوا نجمز جودي في غمر نجمز جودي أقصى فضلا لقبر مرقد دار وشتكاين تر أو أنها مش شريخة لذنب أخوة تعالى دعوكم لأخوة قبر مهرمان لبرخاتنا وجوانا كان مصطفات برزاكان لقونها كان مخوش بي خدايا عفو من بكي إصلاحي حال من بكي زيادة لدين فشار زامن كيد بمان كي بموحد لها موجو لكان شريخة لذن بدور ما كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.